أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى الكبير. وقد ذكر الله باسمه الكبير في القرآن 5 مرات، كلها مقترنة باسمه العلي سبحانه، مثل قوله في سورة غافر: وهو العلي الكبير. وهو من أسماء الجلال والهيبة، ويقال فيه ما سبق أن قلناه في اسمه العظيم، وكلاهما من أسماء الجلال، غير أن الفرق بينهما هو أن العظيم من إجلال القلب، والكبير من إجلال الفكر وإقرار العقل. والله تعالى ليس كبيرا بالحجم، لأنه خالق الأحجام والأبدان، ولا كبيرا بالسن، لأنه خالق السنين والأزمان، بل هو كبير كبرا مطلقا لا يقارن بشيء، من غير بداية تعرف ولا نهاية تنتهي ولا حد يحاط به، إذ أن وجوده هو الذي يصدر عنه كل موجود، وهو أكبر من وصفنا، وأكبر من تصورنا، وأكبر من تكبيرنا، وإنما أمرنا بتكبيره على قدر طاقتنا، خاصة عندما نقول في الصلاة: الله أكبر. فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. ومن أسمائه تعالى الحفيظ، وهو من الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم 3 مرات، بنا قوله تعالى: وربك على كل شيء حفيظ. والحفيظ من الحفظ، وهو أشد مبالغة من الحافظ، وله عدة معان، أهمها معنيان: أولهما أن الحفظ ضد السهو والنسيان، ومعناه هذا يرجع إلى العلم، فهو تعالى حفيظ لجميع الأشياء، لا يضل ولا ينسى، عالم بكل ما يقع في العالم جملة وتفصيلا، وهو تعالى بهذا المعنى رقيب على كل شيء، وقد وكل ملائكة سماهم حفظة يكتبون أعمال الإنسان، كما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أما المعنى الثاني للحفظ فهو الرعاية والصيانة والحراسة والمنع من التلف والضياع، وذلك مثل حفظه تعالى للقرآن من الضياع والتحريف، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو سبحانه حفيظ على كل شيء، أي إن جميع خلقه داخلون تحت حفظه وعنايته. وحفظه لخلقه نوعان: أحدهما حفظ عام لجميع الخلق، مكلفين وغير مكلفين، مؤمنين وغير مؤمنين، أي إنه حفظ خلقي تكويني، فهو سبحانه يحفظ السماوات والأرض أن تزولا بثبات القوانين الطبيعية التي خلقها عليها، وهو الذي أعطى كل مخلوق ما به يحفظ بقاءه. وتتبع هذا في الخلق كثير، مثل جعل الجسد البشري قادرا على تحقيق الدفاعات الذاتية ضد الجراثيم الغريبة وضد كل الأشياء الدخيلة، مع إمكانية مساعدته بالمضادات الحيوية في الحالات الخطيرة، وغير ذلك مما يطول ذكره ويعرفه المختصون في علوم الطبيعة والحياة. أما النوع الثاني فهو حفظ خاص لأنبيائه ولعباده الصالحين، كحفظه لهم من وساوس الشيطان، وحفظه لهم من المخاطر والأعداء، والأمثلة على ذلك كثيرة في قصص الأنبياء والصالحين، مثل حفظ موسى من الغرق ومن بطش فرعون، وحفظ أصحاب الكهف وغير ذلك. ومن آداب التعلق بهذا الاسم أن يلتجئ المؤمن دائما إلى الله تعالى ليحفظه من كل مكروه. ومن آداب التخلق به أن يحفظ الإنسان الأمانات، وأن يحفظ ما أمره الله بحفظه من الجوارح، كحفظ البطن من أكل الحرام، واليدين من الإساءة إلى الآخرين ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ دينه يحفظك في الدنيا وفي الآخرة. ومن أسمائه تعالى المقيت، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن مرة واحدة، وذلك عند قوله تعالى في سورة النساء: وكان الله على كل شيء مقيتا. لكن معنى هذا الاسم موجود في عدة آيات أخرى، مثل قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ويقال في هذا الاسم ما سبق أن قلناه في اسمه الرزاق، غير أنه يوجد بينهما فرق دقيق، وهو أن الرزق أعم من القوت، لأن الرزق هو كل ما يحتاج إليه الإنسان من مال ولباس وطعام وممتلكات متنوعة، أما القوت فهو خاص بالغذاء، أي بالطعام الذي يقوم به الجسد. ومن أسمائه تعالى الحسيب، وقد ذكر في القرآن 3 مرات، منها قوله تعالى: إن الله كان على كل شيء حسيبا. ووصف الله نفسه بأنه خير الحاسبين، وبأنه سريع الحساب. والحسيب له عدة معان تصدق على الله تعالى في أكمل مدلولاتها، فهو مبالغة من الحساب، وقد خلق الله تعالى كل الخلق بحساب دقيق ونظام مضبوط، كما قال في سورة الرحمن: الشمس والقمر بحسبان. وهو سبحانه حسيب، بمعنى رقيب يحاسب عباده على أعمالهم. والحسيب أيضا من الحسب الذي هو الشرف والسؤدد، فهو تعالى بهذا المعنى صفة من صفات المجد والشرف ونعوت الجمال والجلال والكمال. والحسيب أيضا من الحسب الذي هو الاكتفاء، فهو تعالى حسيب، بمعنى أنه كافي عباده يعطيهم كفايته ويكتفون به عن غيره. وهو معنى قول أحدنا: حسبي الله، أي يكفينا الله. ومنه قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.